أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا زال الكلام من الله جل وعلا في الترغيب والحث على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقد تقدم لنا الكلام على قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. تقدم لنا الأمر بالنفر. انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، فالنفر هو الخروج بسرعة، الخروج إلى الجهاد بسرعة. انفروا في سبيل، انفروا خفافا وثقالا، اخرجوا للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خفافا وثقالا. ما المراد بخفاف وثقال؟ قيل فيها أقوال متعددة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تزيد عن العشرة أقوال، وكلها ترجع إلى معنى واحد، وهو الأمر بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله على أي حال كان المرء، خفافا وثقالا، قيل شبابا وشيوخا، خفافا وثقالا فقراء وأغنياء، خفافا وثقالا ركبانا ومشاتا، خفافا وثقالا بعدة وبلا عدة، خفافا وثقالا عزابا وعوائل ومتزوجين، فلا عذر لأحد، لا يعتذر المتزوج بزواجه فيتأخر، أو يعتذر الفقير بفقره فيتأخر، أو يتعلل الكبير بكبره فيتأخر، أو يتعلل المشغول بضيعته وأمواله فيتأخر. انفروا خفافا وثقالا، على أي حال أنتم عليها، لا عذر لأحد. خفافا مخفين، وثقالا مثقلين. أمر بالخروج على أي حال كان المرء، لا عذر له، وهما حالان من الفاعل المأمور بالنفير: انفروا حالة كونكم خفافا أو ثقالا. أمر من الله جل وعلا للخروج القتال في سبيله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتعذر بأي عذر. أمر بالنفير العام، وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الآية، أو بقوله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقيل هي محكمة وليست بمنسوخة، وهي في حالة خاصة. في هذه الحالة وفيما شابهها من أحوال المسلمين، فإذا استنفر الإمام الرعية وجب عليهم النفير، أو إذا داهم العدو بلادا من بلدان المسلمين وجب على الجميع النفير. وقالوا هذه الآية ليست بمنسوخة وإنما هي محكمة، ومن المعلوم أن الجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، فهذه الآية في حالة الجهاد فرض عين، لا عذر لأحد ولا يجوز لأحد أن يتخلف إلا من عذر الله جل وعلا في قوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأما الكبر من عدمه أو الشغل من عدمه أو الضيعة من عدمها فليست بعذر للمرء، بل عليه الخروج للقتال في سبيل الله. هذا في حالة كون الجهاد فرض عين إذا استنفر الإمام الرعية أو داهم العدو بلاد المسلمين. وفي حالة كون الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فالآية إذن مخصصة بقوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وليست منسوخة. وهذا رأي كثير من المفسرين رحمهم الله، والرأي الأول أنها منسوخة قول لابن عباس رضي الله عنه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بهما معا، وأفضله الجهاد بالنفس والمال. يخرج الإنسان بنفسه وبماله، يبذل ماله في سبيل الله، ويرخص نفسه لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. وهذه أعلى المراتب، وهي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله، قال: إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. فالجهاد في سبيل الله يلي الإيمان بالله في المرتبة. وفي حديث آخر: بعد بر الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة. وقد رغب الله جل وعلا في الجهاد، وبين أن فيه خير للمرء وللمسلمين عموما، وإن كرهت النفوس أو بعضها ذلك. فقال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يحب المرء ترك الجهاد والبقاء في البلاد، ويفضله على الخروج في الحر وشدة الجو وشدة المعونة وبعد السفر، إلا أن الخروج في سبيل الله خير. يقول ذلك من يعلم الأحوال على حقيقتها جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو جل وعلا يعلم بما فيه صلاح العباد في دينهم ودنياهم، والجهاد فيه عز ونصر لدين الله ولعباد الله، نصر لهم وعز لهم وغنيمة لهم في الدنيا والآخرة. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. من استطاع بنفسه وماله فهذه أعلى المراتب، ومن لم يستطع بنفسه فليجاهد بماله، ليبذل من ماله للمجاهدين في سبيل الله يستعينون به على إعلاء كلمة الله ورد كيد أعداء الله في نحورهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فإذا جهز المرء غازيا في سبيل الله، بذل من ماله الذي اكتسبه من حلال، بذل منه للمجاهدين في سبيل الله يتجهزون به، فكأنما غزا بنفسه. المرء لا مال له ولا يستطيع الجهاد في سبيل الله بماله، يخرج بنفسه، ولا عذر له لفقره، وإنما يخرج بنفسه ويمونه غيره. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله في الطريق الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه فيما تعلو به كلمة الله فيما ترد به كلمة الذين كفروا فيما فيه نصر للإسلام والمسلمين في سبيل الله ذلكم ما هو النفر في سبيل الله على أي حال كان المرء وخروج المرء بنفسه وماله أو بنفسه فقط أو بإخراج شيء من ماله إذا كان لا يستطيع بنفسه ذلكم خير لكم. والإشارة في ذلكم ذا وهذا للقريب وذلكم للبعيد والأمر بالجهاد قبل اسم الإشارة مباشرة فهو قريب لما عبر جل وعلا باسم الإشارة الخاص بالبعيد في قوله ذلكم ولم يقل ذلك قال ذلكم ولم يقل ذاك أو هذا إشارة إلى علو مرتبة الجهاد في سبيل الله وإن كان ذكر ذلك قريبا فالإشارة إلى علو مرتبة الجهاد في سبيل الله ولذا أتى بالإشارة الخاصة بالبعيد إشارة إلى علو المرتبة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم في الدنيا نعم خير لكم في الآخرة نعم لم يقل جل وعلا خير لكم في الدنيا ولم يقل خيرا لكم في الآخرة وإنما خيرا لكم في العموم ذلكم خير لكم الجهاد في سبيل الله خير لكم في دنياكم لأن فيه نصر للمسلمين خير لكم في آخرتكم الجنة جنة عرضها السماوات والأرض إن كنتم تعلمون إن هنا شرطية وفعل الشرط أين هو إن كنتم وأين جواب الشرط دل عليه ما قبله محذوف دل عليه ما قبله إن كنتم تعلمون ذلك فانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إن كنتم تعلمون ذلك فانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا فجواب الشرط محذوف دل عليه سياق الآية ما قبله وفي هذه الآية حث من الله جل وعلا لعباده للخروج في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أو بأموالهم لمن لا يستطيع الخروج بنفسه أو بأنفسهم لمن لا مال له يخرج بنفسه والآية في سياق الترغيب في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حث للمؤمنين بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التعلل أو إبداء الأعذار كما يبديها المنافقون الذين فضحهم الله جل وعلا في الآيات بعد هذه. فهذه الآية وما قبلها ترغيب للمؤمنين في البذل في سبيل الله، بذل النفس والمال معا أو بذل أحدهما وعدم التخلف. ثم بعد ذلك ساق جل وعلا الآيات الفاضحة للمنافقين الذين لا يرغبون في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان السفر قريبا والجو مناسبا والغنيمة مضمونة. فضحهم الله جل وعلا في الآيات التالية كما سيأتي ذلك فيما بعد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، أول ما نزل من سورة براءة. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناس كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا وكبيرا فيقول إني لا آثم، فأنزل الله: انفروا خفافا وثقالا الآية. أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال: انفروا خفافا وثقالا. وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة: كهولا وشبابا يعني نعم، ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه السورة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه. هذه كرامة لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، هو جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، وخرج للجهاد رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات وهو في السفينة في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام من موته يحملونه معهم في السفينة، فلم يتغير ولم يظهر له رائحة كريهة رضي الله عنه وأرضاه. كرامة من الله جل وعلا له، 9 أيام وهو معهم في السفينة لم يظهر له رائحة رضي الله عنه. نعم. وهكذا روي عن ابن عباس وإكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل، وكذا قال إكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد. وقال مجاهد: شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين، وكذا قال أبو صالح وغيره والحاكم. وقال الحكم بن عتبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال العوفي عن ابن مشاغيل وغير مشاغيل يعني مشغولين في أموالكم أو تجارتكم أو مزارعكم لا تتعللوا بذلك، أو فارغين من هذه الأشغال لا عذر لأحد. المؤلف رحمه الله يسوق أقوال المفسرين رحمهم الله في قوله جل وعلا: خفافا وثقالا، شيوخا وشبانا، كهولا وشبانا، أغنياء ومساكين. أقوياء وضعفاء مشغولين وفارغين وغير ذلك. نعم. وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا يقول انفروا نشاطا وغير نشاط، وكذا قال قتادة وقال ابن أبي نشاط نجيح وغير نشاط، يعني نشيط قوي وضعيف. اخرج القوي يقاتل والضعيف يحرس. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد انفروا خفافا وثقالا قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضعيف والضيعة والشغل المتيسر به أمره، فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا. قال فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة، فينا الثقيل وصاحب الحاجة وصاحب الضيعة، يقول ما عذر الله أحدا من هؤلاء. نعم. فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا، أي على ما كان منهم. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا في العسر واليسر، وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا وركبانا ومشاه، وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي قوله انفروا خفافا وثقالا يقول أغنياء غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد، وكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. نعم. وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس فنسخها الله، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن محمد قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا. قال وكان أبو أيوب يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. أبو أيوب رضي الله عنه يقول الله جل وعلا أمرنا بالخروج وقال انفروا خفافا وثقالا، فلا أجدني، إما أن أكون خفيفا أو أكون ثقيلا، فأنا مأمور بالخروج حينئذ. وهذا بعدما كبر سنه رضي الله عنه، فهو خرج ولم يتوقف لأن قال هذه الآية لم تعذرنا، فأنا لا أخلو من أمرين، إما أن أكون خفيفا فأنا مأمور بالخروج، أو أكون ثقيل فأنا مأمور بالخروج فلا عذر لي، كما تقدم عن أبي طلحة رضي الله عن الجميع. هؤلاء خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، سارعوا للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولم يعذروا أنفسهم أو يتعللوا بالأعذار. وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا جرير قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال حدثني أبو راشد الحراني قال وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الطيارفة بحمص، وقد فصل عنها من عظمه لأنه كان متين. وقد فصل عنها من عظمه يريد الغزو، فقلت له قد أعذر الله إليك، فقال أتت علينا سورة البعوث. سورة البعوث التي هي سورة التوبة، سورة براءة، هذه السورة التي وتسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى التوبة وتسمى براءة وتسمى المقشقشة وغير ذلك من الأسماء. يقول أتت علينا سورة البعوث معناه ما بقي لنا عذر. نعم. فقال أتت علينا سورة البعوث انفروا خفافا وثقالا. وقال ابن جرير حدثني حبان ابن زيد الشرعبي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فرأيت شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينه من أهل دمشق على راحلته في من أغار فأقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا إلا أنه من ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته وبذل المهج التي هي الأنفس. نعم. وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة. الآخرة فالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف وأكثر من ذلك. يقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني أكثر من ذلك. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. إذن الحبة بسبعمائة حبة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة وقال هذه يا رسول الله في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام لك بها سبعمائة ناقة مخطومة في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنفقة في سبيل الله مضاعفة بسبعمائة ضعف وأكثر من ذلك والله يضاعف لمن يشاء. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة. ولهذا قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا الجهاد والخروج في سبيله وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود وعدم الخروج في سبيل الله والقعود شر لكم. شر لكم في دينكم ودنياكم. شر لكم في دنياكم وآخرتكم. لأن في عدم الخروج وعدم القتال في سبيل الله إذلال للمسلمين فهذا شر في الدنيا وفيه عقوبة في الآخرة لمن تخلف عن الجهاد الذي فرضه الله. نعم. ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها. قال أسلم وإن كنت كارها. أسلم وإن كنت كارها. وهو استدل به على أنه يخرج المرء للجهاد في سبيل الله وإن كان يكره ذلك أو يرى في ذلك المشقة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.